كذلك ما يتعلق بما ذكره بعض أهل العلم أن من أتى بشيء من خصائص الإسلام كالصلاة ونحوها أنه يحكم له به بالإسلام ولو لم ينطق بلا إله إلا الله، هذا اجتهاد في مقابلة النص صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أول ما يدعى إليه وعلق الحكم بماذا؟ بقول لا إله إلا الله، وجاء في حديث آخر حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما قال حتى يصلوا أو يزكوا أو نحو ذلك، قال حتى يقولوا حتى يشهدوا، وكذلك الصحابة كانوا على أعلى ذلك. فمن قال من أهل العلم بأنه إذا صلى أو أنه إذا أذن باعتبار الأذان لا باعتبار الشهادة، باعتبار الأذان وباعتبار الصلاة، حينئذ يكون مسلما دخل فيه الإسلام، الجواب أن هذا اجتهاد فيه في مقابلة النص، النصوص كلها في الكتاب والسنة تدل على أن المسلم على أنه لا يدخل أحد في الإسلام إلا بالنطق به بالشهادتين، وما عدا ذلك فهو اجتهاد. وفي رواية إلى أن يوحد الله، وعرفنا أن هذه الرواية مهمة جدا، وفي رواية إلى أن يعبد الله أو فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذه الروايات جمعها بعضها إلى بعض يبين لك معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مما قد وقع فيه النزاع عند البدع المخالفين لمنهج السلف، ففسروا لا إله إلا الله بتفاسير عقلية مردها إلى العقل والهوى، ولم يرجعوا في ذلك إلى بيان الباري جل وعلا في كتابه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. حينئذ لا إله لا معبود، ما الذي دل على ذلك على أن الإله يفسر به بالمعبود؟ قلنا لسان العرب هذا محل وفاق، الإله مأخوذ من آلهة بالفتح يأله، إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبدة، وهذا محل وفاق ذكره صاحب اللسان وكذلك القاموس وغيرهما. ثم في المعنى الشرعي جاء لفظ لا إله إلا الله وجاء مبينا في مواضع عديدة، أليس قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، فاعبدون ليس مشيرا إلى أن لا إله إلا الله تفيد العبادة؟ أليست هذه الآية مفسرة بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله؟ إذن بعثنا في كل أمة رسولا في الآية السابقة دلت على ماذا؟ على أنه بعث بلا إله إلا الله، وفي هذه الآية مفسرة لتلك وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن اعبدوا الله إلا الله، اجتنبوا الطاغوت لا إله، دل ذلك كما هو معلوم على أن الإله يفسر به بالعبادة. هنا كذلك، فقوله شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلى أن يوحد الله، نستفيد من هذه الرواية الثانية يوحد الله إلى أن لا إله إلا الله هي التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله. في الرواية الثالثة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، إذن عبادة الله يعني وحده دون ما سواه، هذا المراد، إذن التوحيد هو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، لا إله إلا الله معناها عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. إذن هذه الروايات كلها يفسر بعضها بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولذلك قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذا من أصرح ما يكون في تفسير لا إله إلا ألا تعبدوا إلا الله، هذا تفسير لا إله إلا. إذن الإله جاء مفسرا في لسان العرب ولسنا بحاجة إليه. ثانيا لكن باب الرد على أهل البدع لأنهم يعتمدون على اللغة دون الاعتماد على الكتاب والسنة كما مر معنا مرارا، حينئذ نرد عليهم بلسان العرب أن أله بالفتح ليس أليها، أله بالفتح يأله جاء بمعنى عبد يعبد، لله در الغنيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبد، هذا المصدر، وإذا جاء المصدر دل على الفعل، وإن لم تكن العرب قد نطقت بفعل يفعله كما ذكر ابن جرير الطبري وكذلك ابن كثير في تفسيره. حينئذ نفسر الإله بمعنى المعبود. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا مرة واحدة، صحيح أم لا؟ كم مرة بعث معاذا؟ مرة واحدة، فكيف يقال بأنه مرة قال لا إله إلا الله ومرة قال عبادة الله مرة قال إلى أن يوحد الله؟ إذن لابد من واحدة صحيحة والأخرى لا يعول عليه. قل لا، الذي روى الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن قال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شهادة أن لا إله إلا الله، ماذا فهم الصحابة لما رووا هذا الحديث يوحد الله عبادة الله؟ ففهم الصحابة حينئذ يكون مقدما على فهم غيرهم، ولذلك هذا محل وفاق عندهم يعني إجماع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إذا نص على هذا اللفظ فهم الصحابة أن لا إله إلا الله هي التوحيد وهي عبادة الله وحده دون ما سواه. إذن أو العكس، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوحد الله فهم الصحابة أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى هذا قس. إذن الروايات يفسر بعضها بعضا، لا يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حافظ بن حجر في الفتح، لا يمكن أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه الجمل كلها، وإنما قال واحدة منها. قد يقال بأنه قد قال شهادة أن لا إله إلا الله لأنه الموافق لنصوص الوحيين والغالب والأكثر، وإلحاق الفرد القليل بالأكثر أولى. قد يقال بأنه قال هذا اللفظ شهادة أن لا إله إلا الله، ورواية يوحد الله عبادة الله هذه من فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، وفهوم الصحابة تعتبر حجة في هذا المقام.